شبكة الإنشاد العراقية أول موقع عراقي متخصص بالأناشيد والتلاوات على النغم والمقام العراقي تقدم ذكراك يا أماه عطر الياسمين قد فاح طهرا في مدارات السنين ذكراك يا أماه عطر الياسمين قد فاح طهرا في مدارات السنين ذكراك ذكرى الحق يبدأ خطوه في الأرض يمضي بالرسالة لا يلين أنت التي صدقت أحمد بالهدى فغدوت بالإيمان أولى المسلمين أنت التي دثرته زملته أنت التي آزرت خير المرسلين إذ قلت كلا يا ابن عمي لا تخف فلأنت مأوى للفضائل أجمعين والله لا يخزيك رب العالمين وأظن ذاك الضيف جبريل الأمين ذكراك يا أماه عطر الياسمين قد فاح طهرا في مدارات السنين ذكراك يا أماه عطر الياسمين ذكراك يا أماه عطر الياسمين قد فاح طهرا في مدارات السنين أماه بيتك كان أول منزل متلألئ بتلاوة الوحي الأمين أماه بيتك ضم أول سجدة نبوية لله رب العالمين بشراك يا أماه بيت في السماء من قصب بشراك أم المؤمنين بشراك إذا قراك جبريل الأمين سلامه وسلام رب العالمين ذكراك يا أمه ياسمين قد فاح طهرا في مدارات السنين ذكراك يا أمه عطر الياسمين قد فاح طهرا في مدارات السنين كم كان قلب المصطفى رمز الوفا في الحب إذ يحدوه للماضي الحنين فيقول كانت وكانت كان لي منها البنات وكان لي نور البنين ذكراك حب في فؤاد المصطفى ذكراك عطر في شفاه الذاكرين ذكراك أحمد والرسالة والهدى ذكراك إيمان وإسلام ودين. ذكراك يا أمه يا سبيل الدفاع أضر في مدارات السنين. ذكراك يا أمه عطر يا سبيل الدفاع في مدارات السنين. للمزيد من الأعمال تفضلوا بزيارة شبكة الإنشاد العراقية على الفيسبوك أو تويتر أو اليوتيوب أو على الموقع الإلكتروني التالي: